Vai. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عبد الله أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية، وحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أرحم. وما رؤي الشيخ فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر ضبطها كذا، وآخر يستسعى وربك أرحم، وآخر يستسعى وربك أرحم. نعم أعد. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعى وربك أرحم. وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه، فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم. وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه، فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. نعم. يواصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات العظيمة ذكرى رحلة الحج وأعمال الحجيج وتنقلاتهم بين المشاعر وأدائهم لتلك المناسك العظيمة بقلوب مقبلة ونفوس مطمئنة راجين رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته وجوده ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. كان ذكر في الأبيات قبل هذا ذكر الطواف ورؤيتهم لأول مرة لبيت الله العتيق، والطواف الذي مر معنا هو طواف العمرة في حق المتمتع، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد. ثم ذكر عقب هذا الطواف الذهاب إلى عرفات التي هي ركن الحج الأعظم، ولم يذكر رحمه الله تعالى المبيت بمنى في يوم التروية، يوم التروية وهو من سنن الحج، وانتقل مباشرة إلى عرفات لأنها مقصود الحج الأعظم كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. قال وراحوا إلى التعريف، وراحوا إلى التعريف. معروف أن الرواح يكون في آخر النهار، غدوة وروحة، الغدوة في أول النهار والروحة في آخره. لكن قد يطلق الرواح، قد يطلق الرواح ويكون المقصود به مطلق الذهاب، ويكون المقصود به مطلق الذهاب ليس الذهاب في آخر النهار. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى في يوم الجمعة. قال: وراحوا إلى التعريف، ورواحهم ذهابهم إلى التعريف في أول النهار من اليوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، وهو خير الأيام وسيدها وأفضلها. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ولا إله إلا الله هي خير الذكر وأفضله، ويوم عرفة هو خير الأيام وأفضلها، فناسب الإكثار من خير الأذكار في خير الأيام كما هو هدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قالوا: وراحوا إلى التعريف أي إلى عرفات. لأجل ماذا؟ قال: يرجون رحمة ومغفرة. ذهابهم لعرفات رجاء مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. ويوم عرفات يوم الغفران ويوم الرحمات ويوم العتق من النار. وسيأتي معنا أنه أكثر الأيام لله فيه عتقاء من النار. فيذهب هؤلاء أو هذه الوفود المباركة إلى عرفات رجاء الرحمة، يرجون رحمة الله. كل واحد منهم قام في قلبه طمع عظيم ورغبة شديدة أن يغفر ذنبه وأن يفوز برحمة الله وأن يكون من عتقائه سبحانه وتعالى من النار. يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم سبحانه وتعالى، يرجون هذه الرحمة والمغفرة من الجواد الكريم جل وعلا الذي لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، وهو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يقول رحمه الله متعجبا من ذاك اليوم وعظمه وفخامة أمره وكبر شأنه، فيقول: فلله ذاك الموقف، فلله ذاك الموقف الأعظم، أي الوقوف بعرفة، ذاك الموقف الأعظم الذي هو وقوف عظيم في ساعات عظيمة ولحظات باركة، هي خير اللحظات. فلله ذاك الموقف الأعظم، أي ما أجله وما أعظمه وما أفخم أمره وأجل قدره. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، كموقف يوم العرض، أي فيه شبه بيوم العرض الذي هو يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا. فيوم القيامة من أسمائه يوم العرض، لأن الأولين والآخرين يجمعون في ذلك اليوم ويعرضون صفا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ففيه شبه بذلك اليوم من جهة أن الناس يجتمعون على أرض عفراء منبسطة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ويجتمعون من أنحاء الدنيا مشارق الأرض ومغاربها في ساعة واحدة وفي لحظة واحدة، فالذي جمعهم تلك الساعة يجمعهم يوم الدين. فيوم عرفة يذكر بيوم العرض، يذكر بيوم العرض لكن يوم العرض شأنه آخر ومقامه آخر، ولهذا قال رحمه الله: بل ذاك أعظم، أي يوم العرض يوم القيامة ذاك أعظم، لكن هذا اليوم يذكر بيوم العرض. وعندما ينصرف الناس من عرفات أيضا يذكر بانصراف الناس من أرض المحشر، ويدنو به الجبار، به الباء هنا بمعنى فيه، أي يدنو فيه، أي في ذلك اليوم عشية ذلك اليوم يدنو الجبار، أي الله سبحانه وتعالى. والجبار اسم من أسمائه جل جلاله. يباهي بهم أملاكه، أي ملائكته الكرام، يباهي بهم أي بهؤلاء الحجيج، بهؤلاء العبيد الذين أقبلوا على الله ذلا وخضوعا ودعاء ورجاء، يباهي بهم أملاكه، فهو أكرم سبحانه وتعالى. يشير رحمه الله في هذا البيت إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال الناظم ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فيدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائل يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى بنوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته. فتستشعر قلوب أهل الإيمان بهذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها. قال رحمه الله تعالى: يقول أي الله جل وعلا: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر، أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. يقول أي الله جل وعلا: عبادي قد أتوني محبة، أي الذي جاء بهم إلى هذا المكان محبة الله ومحبة نيل ثوابه ورحمته وفضله سبحانه وتعالى ومنه. عبادي قد أتوني محبة، أي الجالب لهم المحبة الشديدة التي غمرت قلوبهم وملأت نفوسهم. وإني بهم أي بهؤلاء بر، والبر اسم من أسمائه تبارك وتعالى، ومعنى الجواد المنعم الكريم المتقبل، بر أجود وأرحم، أي لهم منه سبحانه وتعالى الجود والمن والكرم والرحمة. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعم، ومعنى وأنعم أي أزيد لهم في العطاء والمن والفضل. وكما قدمت ذلك اليوم هو يوم الغفران والعسق من النيران، والله سبحانه وتعالى ينعم على عباده بذلك اليوم بالمغفرة بالرحمة بالعتق من النار، فيخرجون من ذلك اليوم وقد غفرت ذنوبهم، وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما جاء في الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه. هذه بشارة يسوقها رحمه الله لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى في شهود ذلك الموقف العظيم أن لهم المغفرة من الله عز وجل، مغفرة الذنوب والفوز برحمة الله عز وجل. ثم يبين النصيب الوافر والكثرة الكافرة من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في ذلك اليوم. قال: فكم من عتيق فيه كمل عتقه. كم تأتي للتكفير كما في قوله: وكم من ملك في السماوات. فكم من عتيق، أي كثيرون، عدد كثير يفوزون ذلك اليوم المبارك بالعتق من النار. فكم من عتيق كمل عتقه، أي اعتق كامله، اعتق كاملا من النار. وآخر يستسعى وربك أرحم، آخر اعتق جزء منه وفاز بنصيب من المغفرة لكن بقي عليه بقية. ويستسعى أي لا يزال مطلوب منه أن يلح على الله في الطلب والمغفرة والعتق من النار والتوبة من الذنوب الموبقات. يستسعى، وآخر يستسعى وربك أرحم. صار كالعبد، صار كالعبد الذي يستسعى ليعتق كاملا، لأن العبد إذا كان يملكه شخصان واعتقه أحدهما أصبح اعتق نصفه، فيستسعى للنصف الباقي، يقال له: اعمل وحصل مالا تعطيه للآخر حتى تعتق كاملا. فصار كالعبد الذي يستسعى لكي يكمل عتقه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، إن كان للعبد مال خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه، استسعي العبد غير مشكوك عليه. وفي رواية: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عبد، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه. ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد بالاكتساب، اكتساب مال حتى تحصل قيمة نصيب الشريك. فإذا في ذلك اليوم الناس قسمان أهل عرفات: قسم اعتق كاملا، وقسم اعتق نصفه ويستسعى في النصف الباقي، يقال: اعمل واجتهد، تب إلى الله، استغفر، أكثر من الدعاء، أكثر من الإلحاح على الله سبحانه وتعالى حتى تعتق كاملا من النار. قال: وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم. أي لم يرى الشيطان في يوم من الأيام أغيظ منه في ذلك اليوم، يكون غيظه في ذلك اليوم أشد الغيظ، لأنه لم يزل يسعى في سنوات طوال مع هؤلاء بالموبقات، بالذنوب، بالمعاصي، بالآثام، ثم يرى أن تلك الذنوب التي بناها سنوات طويلة غفرت لهم في ذلك اليوم بتوبة منهم صادقة ودعاء إلى الله وإلحاح عليه سبحانه وتعالى، فيرى أنهم غفرت ذنوبهم وأنهم عتقوا من النار. فما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أغيظ منه في ذلك اليوم لما يرى من كثرة عتقاء الله سبحانه وتعالى للنار، مع أنهم حتى في الحج كان حريصا عليه. يروى عن مجاهد رحمه الله أنه قال، وكلامه له شواهد في السنة: ما خرجت رفقة في الحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، يعني كل حملة حج بحملة شياطين على عددهم. لماذا؟ لأنه يعرف ماذا سيكون في ذلك اليوم وماذا سيحصلون من الغفران ومن العتق من النيران، يعرف ذلك فلا يريد أن يفوزوا بذلك. ثم إذا جاء وانكسرت قلوب هؤلاء بين يدي الله وذلوا وخضعوا ولجأوا إلى الله وطلبوا الإقالة وطلبوا المغفرة، أحيانا بعض الناس غافل يرى من حوله خاشعين خاضعين باكين يتأثر ويصدق مع الله فيتوه في تلك اللحظات، فينهدم كل ما بناه الشيطان في تلك السنوات ويخرج بتوبة من الله سبحانه وتعالى عليه بها في تلك الساعة المباركة وفي تلك العشية العظيمة. قال: وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها، أي عند تلك اللحظات وتلك الساعة العظيمة، وهو ألأم من اللؤم، وهو الخسة والدناءة. والمصنف رحمه الله يشير إلى ما رواه مالك في الموطأ عن طلحة بن كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذات إلا بما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. إلا ما رؤي يوم بدر، يعني لم يرى الشيطان في حنق وغير في يوم من الأيام مثل يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر يوم الفرقان ذلك اليوم العظيم. والحديث رواه مالك رحمه الله في الموطأ وهو حديث مرسل، لكن له شواهد ودلائل كثيرة تشهد أن ذلك اليوم يوم يغاب فيها الشيطان ويدعو فيه بالسبور لما يرى من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في ذلك اليوم المبارك وفي تلك العشية المباركة. ثم يبين السبب لماذا الشيطان يكون في ذلك الغيظ الشديد وذلك الحنق. قال: وذلك لأمر قد رآه فغاضه، وذلك لأمر قد رآه فغاضه، وذاك لأمر قد رآه فغاضه، فأقبل يحث التراب غيظا وينقمه، اللطم والضرب على الوجه، فيحث التراب على رأسه وينقم وجهه من شدة الغيظ والحنق الذي يحصل له في ذلك اليوم. وما عاينت عيناه من رحمة أتت، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم، أي توزع على الناس كل يأخذ منها حظا ونصيب. وقد روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجاب الله عز وجل: أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا فقال: يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. فلم يكن في تلك العشية إلا ذا، فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته، فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، فما أضحكك أضحك الله سنك. قال: تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم أهوى، أي الشيطان يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على رأسه، فتبسم ما يصنع جزعه. والحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى الذي أشار إليه في قوله فأقبل يحث التراب غيظا وينطم لعله مأخوذ من هذا الحديث والله تعالى أعلم. قال: بنى، أي الشيطان، ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم. بنى ماذا؟ عدو الله؟ الذنوب بناها سنوات طويلة مع العبد منذ صغره وهو يبني فيه الذنوب تلو الذنوب والذنوب تلو الذنوب، بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، يعني رأى أن البنيان محكم تام، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم، أي أن هذا الذي بناه كله يهدم في هذه الساعة، كله يهدم بما يكون في تلك الساعة من غفران للذنوب وعتق من النار. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي؟ إذا كان أحد يبني كم قدر ما يعلو البناء وينتهي؟ إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم كم سيبني؟ إذا كان يبني وذو العرش يهدم، ذو العرش يهدم أي بما يكون منه سبحانه وتعالى من تجاوز عن الذنوب العظام في تلك العشية المباركة. ولهذا ينبغي على من يكرمه الله سبحانه وتعالى في الوقوف عشية عرفة أن لا يكون من الغافلين. بعض الناس عشية عرفة يكون غافل والعياذ بالله، ليس له هم إلا التجول وأخذ الصور التذكارية، حتى إن بعضهم وهي مصيبة عظيمة جدا وبلية كبيرة يقف ويصلح إحرامه ويمد يديه على هيئة الداعي ثم يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة، وإذا التقط الصورة أنزل يديه، ما رفعت هاتين اليدين لله، ولا رفعت لطلب رحمة الله، ولا رفعت لنيل ثواب الله، إنما رفعت للمراعاة، صورة يلتقطها ثم يذهب بها إلى البلاد وربما يعلقها في لوحة في مجلسه حتى كل من دخل يراه ويقول ها أنا في عرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فبعض الناس حتى في عشية عرفة غافل، منهم من الناس ترفع أيديهم إلى الله بالإلحاح بالدعاء والسؤال وهو يرفع يديه بالدخان ويحرك فمه بالغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك، غافل تماما. فينبغي العبد في تلك الساعة والعشية المباركة إذا كرمه الله بالوقوف أن يري الله من نفسه خيرا دعاء وإلحاحا وصدقا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وراحوا إلى جمع وباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظموا، فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم، ولما تقضوا ذلك التفث الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا، فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم، ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. نعم. هنا يذكر رحمه الله تعالى انطلاق الحجيج بعد وقوفهم في عرفة إلى مزدلفة، إفاضتهم إلى المزدلفة، وذلك في قوله وراحوا إلى جمع، وجمع هي المزدلفة، ويقال إنها سميت جمع لاجتماع الناس فيها تلك الليلة المباركة ليلة العيد. وراحوا إلى جمع وباتوا بمشعر الحرام، جمع كلها موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام وقال جمع كلها موقف، راحوا إلى جمع وباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدم. ويلاحظ أن ابن القيم رحمه الله في وصف رحلة الحج رأى عمل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه فيما قام به صلى الله عليه وسلم، وراحوا إلى جمع وباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا، أي باتوا تلك الليلة في المزدلفة والمبيت بها ليلة العيد واجب من واجبات الحج، ثم صلوا الفجر وبعد الصلاة قاموا يذكرون الله سبحانه وتعالى حتى ما قبل إصفار طلوع الشمس، يعني عندما تسفر وقبل أن تطلع الشمس ينطلقون إلى منى. قال ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى، ثم تقدموا إلى الجمرة أي بعد أن صلوا الفجر وذكروا الله عند المشعر الحرام وقبل أن تطلع الشمس تقدموا إلى الجمرة الكبرى، تقدموا ماضين سائرين إلى الجمرة الكبرى. والجمرة اسم لمجتمع الحصى، الجمرة اسم لمجتمع الحصى، والمراد بالجمرة الكبرى أي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة إلى جهة مكة، وهي أبعد جمرة عن الحاج عندما يكون قادما إلى الجمرات من مزدلفة، فيمر بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الجمرة الكبرى. إلى الجمرة الكبرى ماذا يريدون؟ يريدون رميها، يريدون رميها بسبع حصيات مكبرين الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. يريدون رميها لوقت صلاة العيد، لوقت صلاة العيد، أي أن هذا هو وقت الرمي يوم النحر لوقت صلاة العيد، لأنهم كانوا في المزدلفة إلى ما قبل طلوع الشمس عندما أسفرت ثم انطلقوا، فيكون وصولهم إلى جمرة العقبة وقت صلاة العيد فيرمون جمرة العقبة، وهو أول عمل يباشره الحاج يوم النحر، لأن أعمال يوم النحر هي الرمي والنحر والحلق والطواف، الرمي والنحر والحلق والطواف على هذا الترتيب، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. فإلى جمرة إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد. بعد رمي الجمرة ماذا صنعوا؟ ثم تيمموا منازلهم، تيمموا أي قصدوا منازلهم أي في منى للنحر، رمي ثم نحر، هكذا ترتيبها وفق السنة، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. فبعد أن رموا الجمرة تيمموا منازلهم أي قصدوا منازلهم من أجل النحر، نحر الهدايا، يبغون فضله أي الفضل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للمتقربين إليه جل وعلا في ذلك اليوم بنحر الهدايا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبغون فضله أي فضل هذا العمل الذي هو النحر، وأحياء نسك من أبيهم يعظم، أبيهم إبراهيم عليه السلام، فهم يقومون بهذا العمل طلبا لثواب هذا النسك وأجره، وأحياء لسنة وهدي أبيهم إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. قال لو كان يرضي الله، هم ينحرون في ذلك اليوم الهدايا، يقول فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم، لو كان بنحر نفوسهم ينالون رضا الله يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم لزادوا بها طوعا، وللأمر أسلموا، مثل ما أسلم أبيهم إبراهيم هو ابن إسماعيل ففداه بذبح عظيم. فلو كان يرضيه نحر نفوسهم لجادوا به، لجادوا بنفوسهم. هذا ليس مجرد دعوة بل له شاهد، يقول هذا ليس مجرد دعوة بل له شاهد، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم، مثل ما كانوا يبذلون نحورهم عند الجهاد في سبيل الله، يضحي الإنسان بروحه في سبيل الله، يقول لماذا؟ لأنهم يريدون بذلك رضا الله. فلو كان يرضي يوم النحر أن ينحروا نفوسهم بدل الكبش والضحية والهدي لجادوا بها، لأن مقصودهم الأعظم وغاية الكبرى نيل رضا الله سبحانه وتعالى. كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، هذا كله يحصل في الجهاد، يطلبون به رضا الله. ويكون الواحد منهم إذا رمي بسهم وشعر بدنو الموت يقول فزت ورب الكعبة، هذا المطلوب، يقول فزت ورب الكعبة. فلو كان يرضيه نحر نفوسهم في ذلك اليوم لكان كل واحد منهم نحر نفسه، والشاهد والدليل على ذلك ما يكون منهم في ملاقاة الأعداء. ولكنهم دانوا أي خضعوا بوضع رؤوسهم، وذلك دل للعبيد وميسم، ولكنهم دانوا أي خضعوا وذلوا بوضع رؤوسهم. فبعد أن ينحر الهادي يضع رأسه ويزيل ما على رأسه من شعر، قربة لله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم القرب، قربة عظيمة لله، يطأطئ رأسه ويجلس خاضعا متذللا ثم يزيل ما على شعر ما على رأسه من شعر. وإذا كانت الإزالة بالحلق فهي أفضل، فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد، لأن هذا من التذلل والخضوع. وميسم، الميسم هو العلامة، الميسم هو العلامة، أي علامة على ذلهم وانكسارهم واستعدادهم للطواعية والامتثال لله سبحانه وتعالى. فها هو لما دعاهم إلى حلق الرؤوس طأطأوا رؤوسهم ليزال ما عليها من شعر، ولو كان المطلوب أن تقطع الرؤوس نفسها لدانوا لربهم سبحانه وتعالى، لأنه ليس لهم مقصود إلا نيل رضاه جل في علاه. ولما تقضوا ذلك التفت الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا، مشيرا إلى قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفت هو وضع الإحرام وحلق الرأس ولبس الثياب وقلم الأظافر، إزالة الشعر. لما تقضوا ذلك التفت، لأنهم بهذا أصبحوا قد تحللوا التحلل الأول، فلما قضوا ذلك التفت الذي عليهم وأوفى نذورهم، إن كان عليه نذر وأوفى به ذبحه متقربا به إلى الله، ثم تمموا أي تمموا أعمال الحج، دعاهم إلى البيت العتيق زيارة. فيا مرحبا بالزائرين وأكرمهم. فالآن مجيئهم لبيت الله العتيق لطواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج. فبعد أن رموا الجمار ونحروا الهدي وحلقوا الرؤوس ولبسوا الثياب وقضوا التفت، أزالوا التفت والشعث ولبسوا الثياب وتطيبوا وتهيأوا، دعاهم إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق زيارة. يسمى طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج، ويسمى أيضا طواف الإفاضة، فيا مرحبا بالزائرين، وأكرم أكرم به من وسط، وأكرم به من زائر يقدم على بيت الله العتيق. دعاهم إلى البيت العتيق، أخذ هذا من الآية، وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال العتيق أي القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما، لفضله وشرفه ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه، ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهو أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك أم مستقلا بنفسه. قال دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، فيا مرحبا بالزائرين وأكرمهم. فلله ما أبهى زيارتهم له، أي ما أجملها وما أحسنها وما أعظمها، وقد حصلت تلك الجوائز تقسم، ما أبهى تلك الزيارة، وهم قد فازوا بتلك الجوائز العظيمة والعطايا السنية والفوز بغفران الله سبحانه وتعالى والعتق من نيرانه. ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحمة، لله فضائل ومنن وعطايا لهؤلاء الزائرين، ولهذا ينبغي على العبد في ذلك الطواف أن يري الله منه خيرا، ذلا وخضوعا ودعاء ورجاء وطمعا في عطاء الله سبحانه وتعالى ونواله. رحمه الله. وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا، أقاموا بها يوما ويوما وثالثا، وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا، وراحوا إلى رمي الجمار عشية، شعارهم التكبير والله معهم، فلو أبصرت عيناك موقفهم بها، وقد بسقوا تلك الأكف ليرحموا، ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. نعم. بعد أن طافوا طواف الزيارة وقاموا بهذه العبادة العظيمة، عادوا إلى تلك المنازل، عادوا إلى منازلهم في منى من أجل البقاء في منى أيام التشريق الثلاثة، وهو من واجبات الحج. عادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم، عادوا وقد نالوا مناهم، يعني كل واحد منهم نال أمنيته ومطلوبه، نالوا مناهم عندها وتنعم، يعني فازوا بهذا النعيم العظيم والخير العميم. بعد ذلك أقاموا بها أي منى يوما ويوما وثالثا، يوما يوم القحط، واليوم الثاني يوم النفر الأول، واليوم الثالث يوم النفر الثاني، فأقاموا بها يوما ويوما وثالثا. ويشير إلى قول الله سبحانه وتعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأقاموا بها يوما ويوما وثالثا، وأذن فيهم بالرحيل، يعني بعد اليوم الثالث أذن فيهم بالرحيل، انتهت الأعمال، انتهت أعمال الحج، وأعلموا أي أعلموا به أن أعمال الحج انتهت وأن الآن وقت الرحيل. وراحوا إلى رمي الجمار عشية، كما وادي النبي صلوات الله وسلامه عليه يرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة عشية، أي بعد الزوال، العشية هي ما بعد زوال الشمس. راحوا إلى رمي الجمار عشية، شعارهم التكبير، لأن أيام التشريق الثلاثة أيام ذكر لله وتكبير، فشعارهم التكبير يكبرون الله سبحانه وتعالى والله معهم، أي المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد والإنعام والإكرام. والله جل وعلا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قل رحمه الله: فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفة ليرحم، لأن في رمي الجمار أيام التشريق الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى في موقف للدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام الثلاثة، في أيام التشريق الثلاثة بعد رمي الجمرة الصغرى يقف مستقبلا القبلة يدعو، ثم بعد رمي الجمرة الوسطى يقف ويمد يديه مستقبلا القبلة يدعو، ثم يرمي الكبرى ويمضي ولا يدعو. فيشير رحمه الله إلى ذلك: فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفة ليرحم، مدوا أيديهم لله سبحانه وتعالى يرجون رحمة الله سبحانه، بسطوا تلك الأكفة من أجل ماذا؟ ارحم. وهناك أناس يرون في ذلك المقام يمدون الأكف ليصوروا، إي والله يمدون الأكف ليصوروا، يقف والجمرة وراءه ويرفع يديه تلتقط الصورة يمشي انتهى العمل، مدوا الأكف ليصوروا. شتان بين من يعبد الله ومن يطلب مثل هذه المعاني، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. روى البخاري في صحيح عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر منحر منا رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، أي للدعاء. قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. يدعونه أي في هذا الدعاء وفي تلك المد للأيدي ينادونه: يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم أنت تعلم حالنا. وهذا فيه اللجوء إلى الله بالإخلاص والصدق والإلحاح على الله عز وجل وتكرار المنادات يا رب يا رب. قوله يا رب يا رب ليس المراد مرتين، إشارة إلى التكرار، وحري بمن يكرر النداء ويلح على الله في الدعاء أن يجاب. وانظر شاهد ذلك في أواخر سورة آل عمران: ربنا ربنا ربنا سبع مرات ينادون الله أولي الأنباب، ماذا قال الله؟ فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. خرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكر للحسن فقال: أما تقرأ القرآن؟ ربنا إننا سمعنا مناديا إلى قوله فاستجاب لهم ربهم، أي أن الذي يكرر ويلح على الله سبحانه وتعالى حري بأن يجاب دعاؤه. يقول: لا ندعو سواك، أي مخلصين لك الدين، وتعلم أي تعلم حالنا، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. ولهذا ينبغي أن يحسن العبد الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يرجو رجاء عظيما، فالله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعمه. قال رحمه الله: ولما تقبوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنت صلوا وسلموا لكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع فلله أجفان هناك تسجم ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتبرم أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم فيا سائقين العيش بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم وتفنى عظام الصب بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم. يقول رحمه الله: ولما تقضوا من منى كل حاجة، أي أنهى كل منهم حاجته ومبتغاه ومطلوبه من منى، أي قياما بالأعمال وتوفية للنسك ووفاء بالعبادات والطاعات وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. هذا المراد بقوله تقضوا من منى كل حاجة، كل حاجة ليس لهم حاجة إلا ذاك. وسالت بهم تلك البطاح تقدموا، يعني من بكاء ودعاء وإلحاح ومناجاة لله، بعد ذلك تقدموا إلى الكعبة، إلى الكعبة البيت الحرام عشية، أي عشية اليوم الثالث من أيام النحر بعد رمي الجمار وبعد الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية، انطلقوا إلى تلك العشية إلى بيت الله الحرام وطافوا به سبعا. وهذا الطواف طواف الوداع، هذا الطواف طواف الوداع سبعة أشواط، يصلي بعدها ركعتين ويسلم، طافوا بها سبعا وصلوا وسلموا مودعين، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. في الحديث الآخر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا إنه خفف عن الحائط. فذهبوا إلى البيت لأداء طواف الوداع. قبل قليل كانوا يرون البيت لأول مرة، والآن يودعون البيت، اغرقت عيونهم بالدموع رؤية البيت لأول مرة، لرؤية بيت الله جل وعلا لأول مرة. ثم الآن الموقف صعب جدا، الموقف موقف وداع، رحمه الله: ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا لما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم، أي هم على يقين أن التداني التقارب كل تقارب لابد، كل اجتماع إلى افتراق، إلا الاجتماع الذي في جنات النعيم نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. لما دنا التوديع الوداع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم، استشعروا الآن أنهم سيودعون البيت الذين أيام وهم يرممون قاصدين إليه ملبين، ثم فرحوا برؤيته ثم ها هم الآن يودعونه، فموقف صعب جدا على تلك النفوس، صعب على تلك النفوس. أما نفوسنا ونفوس كثير من الناس يريد أن يتعجل بالخلاص من هذه الأعمال، ولهذا بعضهم يريد يختصر الحج اختصارا وينتقص أعماله انتقاطا حتى يتخلص من هذه الأعمال، وحتى يسترخص في ترك طواف الوداع ويسترخص في ترك كذا والأعمال يتخفف منها يؤدي عملا مختصرا. فابن القيم رحمه الله يتحدث عن تلك النفوس الكبيرة، قلوب المحبين الصادقين الذين عرفوا واستشعروا هذا المقام العظيم. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم، أي تسيل الدموع منها من عظم ذلك الأمر وشدة ذلك الخطر. لم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم لله أكباد هنالك أودع غرام الألم الشديد الذي يحصل عند الوداع بها، فالنار فيها تبرم، أي تشتعل من هول الأمر وشدة وقعه على نفوسهم، تكاد أكبادهم تتفطر من الألم وشدة الفراق. ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب، أنفاسهم حارة من ما في قلوبهم من مشاعر قوية جدا من ألم الفراق والوداع والمغادرة لبيت الله العتيق. يذوب المحب المستهام المتيم، المستهام الذي لا يدري يعني أين يذهب، يخرج البيت ولا يدري أين يذهب من هول الأمر، المتيم أي الذي تيمه شدة الحب. فلم ترى إلا باهتا متحيرا، لم ترى إلا باهتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم، يعني أصبح منهم باهت، يعني بعض الناس في المواقف الصعبة يصبح باهت، ما يدري، لو حدثته لا يشعر بك، ولو كلمته لا يدري عنك، ولو مررت من جواره ما يشعر باهت. فمنهم من هو بهذه الصفة لم ترى إلا باهتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم، يعني إما يردد آيات يقرأها أو يدعو الله سبحانه بدعاء أو يسبح ويهلل، يسلي نفسه من هذا الأمر العظيم الذي هو الوداع. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، يعني يعبر عنهم أن هذا الذي رحل عن بيت الله وعن هذا المكان المبارك رحل بجسمه، أما قلبه باق، أشواقه باقية، حبه مع هذا المكان باق. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشب وتضرم، تشتعل نار الأسى، الأسى الحزن، نار الأسى مني تشب وتضرم، أي تشتعل. أودعكم كان البيت العزيز أودعكم والشوق يثني عنك أودعكم والشوق يثني عنك يعني يودع البيت ويمضي والشوق يلوي أعنك وكأنه سيعيده مرة ثانية لكن لابد مما لابد منه أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أنسى في حماكم مخيمه قلبي ما تحقق جسمي هو الذي ذهب وإلا قلبي مشاعري أحاسيسي شوقي باقية هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم هنالك لا تثريب يوما على امرئ يعني لا لوم عليه عندما يبدي مشاعر الألم مشاعر الحزن مشاعر الفراق لوعته لا يلام هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم إذا انهامر بالدموع بالبكاء لا يلام إذا أبدى مشاعر ألم الفراق ما يلام المحب في مثل هذا الموقف العظيم ثم يلتفت رحمه الله التفاتة أخرى فيقول فيا سائقين العيس العيس الإبل يا سائقين العيس بالله ربكم يستحلفهم بالله قفوا فيا سائقين العيس بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا قولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا يستحلف قائد الإبل قائد العيس سائقها أن يقف فرصة لقاء السلام على تلك الربوع والأماس يقول محب قاده الشوق نحوكم الذي قادني لهذا المكان وجاءني به هو الشوق العظيم والحب الجم الغفير قضى نحبه فيكم يعني قضى الحاجة حاجته التي جاء لأجلها وفاها تامة وكاملة لم ينتقص منها شيئا قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلم فرق بين هؤلاء الذين يصفهم رحمه الله وبين حالنا تنتهي أعمال الحج والإنسان بفارغ الصبر كأنه يحمل ثقل يريد الخلاص منه ويريد الانتهاء منه فرق بين من يحملون هذه المشاعر وهذا الحب الصادق وهذه الإيمانيات القوية وبين حال الآخرين قال قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم مثل ما يقال الهوى يعمي ويصم يجعل الإنسان أعمى أصم قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم يعني عندما يصاب الإنسان بنوع من الهوى هواه يعميه ويصمه لكن هناك أمر آخر ما هو؟ قال وحبكم أصل الهدى ومدار هذا حب آخر بعت من حب أهل الغرام وأهل المجون وأهل الفسق وأهل الأهواء الباطلة وأهل الضلالات بعت عنه حبكم أصل الهدى ومداره الهدى يدور على هذا الحب الذي حب في الله ولله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حبكم أصل الهدى ومداره عليه ومداره عليه يعني يدور الهدى على هذا الحب وفوز للمحب ومغنم إذا وجد هذا الحب في شخص فهو فوز له ومغنم أي مربح كثنى عظام الصب أي المحب بعد مماته تفنى عظام الصب بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم يعني لم تذهب باقية كبقاء الوقف أشواقه باقية وعظام تفنى تبنى لما انتهى رحمه الله من هذا الوصف لهذا المشاعر بدأ ينتقل إلى خطاب آخر عظيم ومهم للغاية ويحتاج أن ينتبه الإنسان له بقلب واع مقبل بنية صادقة راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعه به. وموضع الكلام على هذا الخطاب في حديثنا أو لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا جميعا بما علمتنا، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.